ممثل مساعد دلال أو سمسار فلاح أو مزارع سفير سفراء عامل أو صانع أو صبي مهندس معماري أو معمار فنان مساعد رائد فضاء ملحق ملحق ثقافي ملحق صحفي أو ملحق صحافي محامي